إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد، لا يزال الحديث متصلا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما، في رواية مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، سواء كان هذا الطريق حسيا أو معنويا، أي سلك طريقا يمشي فيه على قدمه، يسار فيه على الأقدام إلى مجالس الذكر وحلقها، أو من سلك طريقا يلتمس فيه العلم بحفظه ودرايته وفهمه وإدراكه، فأيا ما كان، فمن سلك الطريق الذي يلتمس فيه العلم سواء بالسير على الأقدام إلى مجالس العلم وحلقه، أو بحفظه وروايته ودرايته وإدراكه وفهمه، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لأنه إذا ما التمس هذا العلم، هو علم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، علم الأثر، علم الوحي، من سلك هذا الطريق يلتمس به وفيه هذا العلم، فتح الله ويسر عليه طريق هذا العلم. وهو من باب قول الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال فريق من المفسرين: أي هل من طالب علم فيعان عليه؟ فإذا ما أعان الله طالب العلم على العلم الذي يطلبه كان طريقا إلى الجنة بالتأكيد، لأن طريق الجنة العلم، أو أن الله تعالى يسهل عليه وييسر عليه إذا كان يطلبه لوجه الله عز وجل. ييسر عليه العمل بهذا العلم. فإذا ما عمل بهذا العلم كان أكيد وبالتأكيد طريقا إلى الجنة، لأن من عمل بما علم كما قال المولى تبارك وتعالى أسكن الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أو أن الله تعالى ييسر له علوما أخرى. فمن عمل بما علم أو ورثه الله علم ما لم يعلم، من عمل بما علم أو ورثه الله علم ما لم يعلم، فإذا ما عملت بما علمت فتح الله لك علوما أخرى لتعمل بها، ثم فتح لك علوما أخرى أوجبت عملا بها، وكذا، وهذا أكيد طريق إلى الجنة. وكما قالوا وثواب الحسنة الحسنة بعدها، من باب قول الله تبارك وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. فكلما عملت بالعلم كلما فتح الله لك آفاقا جديدة للعلم فعملت بها، وهكذا إلى أن تلقى الله عز وجل. أو سهل الله له طريقا إلى الجنة بأن ييسر له الطريق في الآخرة المفضي إلى الجنة، فييسر له طريق الصراط وما قبله وما بعده من أهوال عظيمة وأمور مهولة شديدة شاقة. فمن كان متعلما مخلصا لله عز وجل يسر الله وسهل عليه هذه الطرق جميعها. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما السبب في هذا؟ لأن طريق العلم يدل على الجنة من أقرب الطرق، من أقرب الطرق وأيسرها وأسهلها. طريق العلم يدل على الله، والجنة من أيسر وأقرب الطرق وأسهلها. أما من سلك طريقا يظن أنه إلى الجنة موصل بغير علم فقد سلك أعسر الطرق وأشقها. من سلك طريقا يظن، وكما قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن إلا ظن وما نحن مستيقنين، فالظن أكذب الحديث. إنسان لو ظن وسار وراء الظن فقد خاب وخسر، خاب وخسر. فالمرء لابد أن يتبين وأن يسير على بينه. فمن كان طريقه الذي يلتمسه لطلب الجنة بالظن فقد سلك أعسر الطرق وأشقها، ثم هي مع ذلك العسر والمشقة لا توصل إلى الجنة، لأنه لا وصول إلى الجنة إلا بالعلم الذي أنزله الله على رسوله، الذي أنزل به كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا جنة ولا طريق يوصل إلى الجنة إلا بما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه. أما الذين يتبعون الظن فلا يصلون إلى شيء. أصحاب الأهواء، أخ بالأمس يحدثني أنه هاتف شيخا مبرزا مقدما مشهورا وقد اشتهر بباب العقيدة، فإذا به يسأله في الهاتف فيقول له الانتخابات كذا وحكمها كذا وكذا وكذا. قال من قال لك الانتخابات حرام فهو حمار. هذا رد، هذا رد حكيم عالم بالسنة. ألم أقل لكم أن أهل الأهواء يسيرون بلا دليل ولا برهان؟ أنا أسأل عالما مبرزا عن حكم الشيء فيقول من قال لك كذا فهو حمار. ما دليلك على ما تقول؟ أنا أسألك مستفهما مستفسرا مستعلما، فعلمني وفهمني ما لم أعلم، وارشدني إلى طريق الخير، ودلني بالدليل الساطع والحجة الدامغة البالغة. ألا لله الحجة البالغة؟ فلله الحجة البالغة. فالمرء إن سلك الظن ذل، وإن سلك وراء الدليل وصل. انظر إلى هذا الفحل الشهير، يسأل فيقول من قال كذا فهو حمار، فليس لهم إلا السباب والوقوع في إخوانهم العلماء الذين يعضون على أصول الشريعة ومبادئ الدين الأصيل، فليس لهم إلا الله. أما أهل الأهواء قد سلكوا طريق الشيطان، طريق العسر والشدة والمشقة، فلا طريق موصل إلى الجنة إلا طريق العلم، وما أنزل الله به على رسله من كتب. فالعلم هو أقصر الطرق الموصلة إلى الجنة، فلا طريق إلى معرفة الله والوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه، فهو الذي اهتدى به في ظلمات الجهل، هو الذي يرفع به الشك والشبه. فهذا هو العلم الذي يهتدى به، هو النور والهدى. وقد سمى الله تعالى كتابه، أو سماه في كتابه نورا وهدى. قال ربنا تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. الله تعالى سمى هذا الكتاب نورا وهدى، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، طريق الجنان، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى من اتبع طريقا بالظن لا يصل، بل هو في الظلمات سالك وعن النور متهالك. من اتبع طريقا يلتمس فيه الجنة بغير علم الكتاب والسنة فهو في الظلمات سالك وعن طريق الجنة متهالك. ولذا روى الإمام أحمد في مسنده حديثا قد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء الذين يرشدون ويدلون الناس بعلم الكتاب، بعلم الكتاب والسنة، في الأرض كالنجوم في السماء. روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، أو يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم ضلت الهدى، فإذا طمست النجوم ضلت الهدى، أو أوشك أن تضل الهدى. انظر، الله تعالى جعل العلماء الذين يعلمون الناس الدليل، يمسكون الناس بالكتاب وباقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتكلمون بالأهواء ولا بالآراء. أعلم تعالى الخلق جميعا أنهم كالنجوم في السماء التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فإذا ما طمست النجوم أوشك الهدى أن تضل. لماذا؟ لأن النجوم التي كانت تنير الطريق راحت وطمست، فماذا يبقى للناس من نور؟ هكذا العلماء في الأرض، وقد شبههم بهم، ونعم التشبيه هو، فالمطابقة أكيدة شديدة. فالنجوم لها فوائد، يهتدى بها، يهتدى بها. ثانيا هي زينة السماء. ثالثا هي رجوم للشياطين التي تسترق السمع من السماء كذلك العلماء في الأرض يهتدى بهم في ظلمات الجهل إلى النور، ثم هم زينة الأرض، ثم هم رجوم لشياطين الإنس والجن الذين يحرفون الكتاب ويتكلمون في الكتاب بغير علم، ويحاولون أن يدخلوا في الدين ما ليس منه من أهل الأهواء والبدع، فهم رجوم له يفضحون أمره ويكشفون عن عوارهم. فعلماء السنة الذين يتمسكون بالكتاب هم النجوم في الأرض، حيث أنهم تطمس بهم الظلمات فيستضاء للسالك إلى رب الأرض والسماوات، ثم هم زينة الأرض. يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. فرجال الدين هم زينة الأرض، ثم هم الذين يقفون لأهل البدعة والأهواء بالمرصاد. يخرج الخطيب البغدادي رحمه الله على أهل بغداد فيصرخ فيهم ويقول: يا أهل بغداد، لا يحلم أحدكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. مش حد يحلم أن هو يدس في الدين ما ليس منه. ليه؟ لأني حي وأنا أعلم الناس بالسنة، وأنقح السنة مما شابها وعلق بها من كلام الكذبة والفسقة والمتهمين. فلا يحلم أحدكم أن يكذب على رسول الله وأنا حي. انظروا إلى حصون الإسلام المنيعة، فالذين يتكلمون بالنص والأثر هم حصون الإسلام، وإن قل عددهم وإن لم توسد أقدامهم أماكن الكبار والرؤساء. فاعلموا أن من علامات الساعة أن يوسد الأمر لغير أهله، حتى لا يغتر أحد بالكثرة والشهرة فيقول: كل هؤلاء على خطأ، كل هؤلاء في ضلال، كل هؤلاء واقعون في الشرك، كل هؤلاء يتحكمون إلى الطاغوت، كل هؤلاء لا يفهمون. لا تغتر ولا تبتئس، فكل من مضى ممن ألف في كتب الأصول إلا القليل كان من المعتزلة والأشاعرة. هل ضاع الدين؟ هل انمحى العلم والأثر؟ أم أننا لازلنا إلى الآن معنا علم الله المنير والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا منيب سالك؟ نعم، نحن إلى الآن معنا علم الله تعالى الذي لا يزيغ من اتبعه. لما؟ لأن القلة تمسكت به ولم تتابع الكثرة. والله تعالى يبارك لمن يشاء، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فالقلة لا تنهزم لأن الله معها، ومن كان الله معه فمن عليه، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ فلا تبتئس من قلة النصير، ولا تبتئس من قلة السالك على الضرب. وإن كنت وحدك، ألم تسمع هذه المقالة مرة بعد مرة وردت على ألسنة السلف؟ لماذا لم تعقلها؟ أكنت تسمع العلم وأنت ساهٍ لاهٍ؟ فاعلم أن السلف إذا ما تكلموا تكلموا عن بصيرة وحكمة، وأن كلامهم خرج عن مشكات النبوة. فمن قال لك وإن كنت وحدك فخذ على أمر اليقين، لأنك يمكن أن يأتي يوم من الأيام تكون وحدك، ولست بأفضل من النبي الذي أتى يوم القيامة ومعه واحد، بل وليس معه أحد. يمكن أن نسير يوما بمفردنا، نعم، وأن تذل أقدام كل العلماء المعاصرين إلا القليل، نعم يمكن هذا، نعم، وما ذلك على الله بعزيز. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم. فمن سلك طريقا إلى الله بالظن بغير علم وأثر فقد هلك ولن يصل مع عسره ومشقته. ومن سلك طريقا إلى الله ببينة وعلم وبصيرة فقد وصل إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم لقاه. أما بعد، إن هذا المثل الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء في الأرض كالنجوم في السماء مثل في غاية المطابقة، لأن طريق التوحيد والعلم بالله ومعرفة أحكامه وثوابه وعقابه لا يدرك بالحس، إنما يدرك بالدليل. والعلماء بالكتاب والسنة هم الأدلاء عليه، فإذا ذهبوا ذهب العلم وضل الناس. انتبهوا، طريق العلم بالله والتوحيد والعلم بالثواب والعقاب والحلال والحرام لا يدرك بالحس والكشف والعاطفة والتجربة والمصلحة والمفسدة، إنما يدرك بالدليل. وعلماء الأثر الذين يتكلمون بالدليل هم الأدلاء عليه. على ماذا؟ على التوحيد الصحيح، هم الأدلاء على الحلال والحرام، هم الأدلاء على معرفة الله، هم الأدلاء على الثواب والعقاب. لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بالدين، وهم ورثة الأنبياء. ونحن نعلم أن كما غفيرا من السلف أعلمون أن المقصود بهذا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك أنهم أهل الحديث، أهل الأثر، أهل الدليل، أهل النص، كما قال الإمام أبو علي الكرابيسي رحمه الله. وأورد ابن حجر في الفتح كلامه أن العالم الحق الذي ينزع إلى الكتاب وقت الفتن، عندما تجد الفتن والشبه والضلالات وكل يستقل برأيه، العالم الحق والذي يتمسك بالكتاب في هذه الآونة. قل لي بالله عليك، أيهم تتبع؟ من تكلم بالنص والأثر والدليل أم من تكلم بهواه؟ فالدين لا يدرك بالحس، أنا أستشعر كذا أو أظن كذا أو أنا متأكد من كذا أو أني أفهم، لا، الدين لا يدرك بهذا، لم يدرك بالدليل. فكم من دليل خالف أهواءنا. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره. لو كان الدين بالحس والرأي والهوى والتجربة والمصلحة لكان أولى بنا أن نمسح على باطن الخف. ما تيجي تتوضأ وانت لابس شراب أو خف وتمسح، تمسح من تحت لأنه معرض للأوساخ والنجاسات، لا تمسح من فوق. ولكن الدين أتى بغير هواك وأتى بغير ما تعلم، فالمسح مسحة واحدة على ظهر الخف أو الجورة، لا تمسح من تحت. لو كان الدين بالعقل والحس لكان المسح من أسفل أولى. ما الدين ليس على أهواء البشر، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. الله تعالى هو الذي أنزل كتاب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم عباده ومصلحهم من أحكام؟ فأنزل ما يناسبهم ويصلحهم من أحكام. أنت لا تعلم شيء والله يعلم. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أحللنا قبل ذلك المظاهرات بحجة المصالح والمفاسد، هو إله يعبد من دون الله، المصلحة، فحيثما كانت المصلحة فثم الدين، لا، فحيثما كان الدين فثم المصلحة، المصلحة تتبع الدين ولا يتبع الدين المصلحة، فالمصلحة في الدين وليس الدين في المصلحة، لأنك ربما ترى مصلحة وهي في الدين مفسدة، ربما يقرر الدين مصلحة وأنت تراها بهواك مفسدة. إذن فأينما كان الدين فثم المصلحة فالزمه، لكل واحد مشى مزاجه دي مصلحة دلوقتي، فنقول ثورة مباركة. طب ولما خرجت الثورة المشؤومة الآن ها ماذا تقولون؟ لا نخرج قصادها بقى، ثورة قصاد ثورة، اشمعنا يا مشايخ؟ لماذا أغيرتم أقوالكم؟ أزورتم كلامكم؟ لماذا تخرجون في ثورة مضادة؟ أليس ثورة الشعب؟ الشعب لم يعجبه الإعلان الدستور، وأنتم قررتم أن الشعب له السيادة، مادة الثالثة من الدستور السيادة للشعب وحده، وقد كذبتم وقلتم وافتريتم على الدين وقلتم أن البلد يحكمها ديمقراطية إسلامية. إذن أين هذه الديمقراطية الإسلامية؟ بل أقررتم أن السيادة للشعب وحده وأن السيادة للأغلبية، وهو الشعب يخرج في مظاهرة في مليونية يقولون لا يعجبنا هذا الإعلان، ثم ها هم هؤلاء يخرجون ليبتاعوا بالدين ويستعملوه حصنا أمام صدورهم ليقتل وينجو أحدهم، فيخرجوا في مظاهرة مضادة ليقولوا نعم نعم للشريعة. الناس في الضفة الأخرى يقولون بيع بيع يا بديع، يعني بيتكلموا عن سرقة وحاجات زي كده، ودول يستعملوا الدين من أجل أن يذروا في العيون التراب، ومن أجل أن يأخذوا ويمتلكوا عواطف الخلق. نعم نعم للشريعة، وهل أعلن الرئيس على تطبيق الشريعة حتى تقول نعم نعم للشريعة؟ وهل خرج هؤلاء يطالبون بإسقاط الشريعة حتى تقول نعم نعم للشريعة؟ إنهم يستملون عواطف الخلق، يدغدغون عواطفهم حتى يكون الناس معهم، يقول نحن نمشي لما عايزين الشريعة دول، ولكن الناس أفاقوا وعلموا أن هذا هزل وليس بالدين، وأن هذه الفئة لن تصل إلى دين لا من قريب ولا من بعيد. بالأمس كنا مطاردين معتقلين، وكان الفلول أنتم تعلمونهم، واليوم أصبحنا نحن الفلول، أن مركزي يجري في الطرقات وراء الصبيان الصغار ومعهم شباب الإخوان يمسكوا بالخلق بالشباب الحدث الصغير ويلقوا عليهم القنابل الغازية قبل أن يقدموا شيئا ولا إساءة. ما هذا؟ أصبحنا اليوم نحن الفلول، هذا كأس دائر بين الخلق، فكل من على هذه العروش فهو يعامل من تعلمون، ولو كانت إرادته بيده لطبق الشريعة ولفتح الموارد للناس ليأكلوا من خيرات البلاد، ولخلع مصر من ربقة وأسف وقيد القروض وأمثالها، ولنخلع من تلك المعاهدات الأممية الفاسدة، ولأنقذ أعراض المسلمات هنا وهناك، وحقن دماء المسلمين هنا وهناك، لكن ما فعل شيء من هذا، لأن الأمر ليس بيدي، ليس بيدي، وبيدي من؟ بيدي الحكومة الخفية التي كانت ولا زالت تحكم مصر بل والعالم، ولا يظن ظن أنه سيمكر بهم، يضحك عليهم شوية، نقعد على الكرسي شوية ونعمل نحن ماشيين معاهم نسمع كلامهم شويتين كده لغاية بس ما نتمكن، بعد كده ايه نتمسكن لحد ما نتمكن. النبي عليه الصلاة والسلام ما صعد ضعيفا إلى فوق وحمل في رقبته أعراض ودماء تنتهك وتسال، بل كان في دعوته تحت وسط الناس وفوق الرئاسة بيد المشركين يتحملون أمام الله تبارك وتعالى، فلما تمكن وكان قويا يستطيع إقامة الشريعة ورد المظالم وإقامة الحدود ودفع الحقوق لأهلها هاجم الناس وحاربهم وأقام الشريعة. ما قال سأتدرج ما رافق المخنثين والممثلين وقال أنتم كذا وأنتم يعني خيرة الخلق وأنتم، ما قال هذا، ما قال هذا. لن تستطيع أن ترضي الناس جميعا، أنت في خبل وغفلة، ولكن الذي يرضي الله عز وجل يرضي عنه خلقه. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. فلو صبرت وصبرت نفسك على حكم الله كنت بعين الله، ومن كان بعين الله حفظه الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا ما طمست النجوم ضل الهدى في ظلمات البر والبحر، كذلك إذا ما راح العلم لا بذهابه ولكن بذهاب حامليه الذين يفهمون وفهم السلف، لأن الكتاب قد يكون بين أيدينا ونضل كما هو حادث الآن. الآن الكتاب بين أيدينا لم يحرف فيه كلمة بل حرف، ومع ذلك يضل الناس. هذا يتكلم بقول وآخر بقول ثاني وثالث بقول، ما هذا؟ وهذا يكفر هذا وهذا يكفر الآخر، ما هذا؟ والكتاب بين أيدينا، فليست العلة والعبرة بوجود الكتاب، ولكن العبرة بمن يحمل الكتاب، بالنوعية التي تحمل الكتاب، كيف تفهمه وكيف توجهه؟ أتتأول فيه؟ تقول لو قال رسول الله، لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل، الناس يختلفون معنا الآن في أصل الكتاب والتلاوة، يختلفون في الآية وظاهرها وأصلها، لا تحتاج أن تفسرها لهم أصلا، لم نختلف في التفسير، بل هو يرد صدر الكتاب. تقول قال الله تعالى الذين يجتنبون الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك، لفظ الإشارة يفيد التخصيص، أولئك فقط الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نقول لا، هذا ليس تحاكم للطاغوت، أمال إيه؟ ما هذا؟ ماذا تسمونه يا عقلاء يا علماء؟ يقول هذا طاغوت إسلامي. طاغوت إسلامي ما شاء الله، هذا صنم ولكن صنم إسلامي، ولا بأس أن نسجد له الآن لأننا في ضرورة. تترك أصل التوحيد من أجل أصل التوحيد؟ ما هذا الهراء؟ ما هذه الخيبة؟ لقد زادوا الطين بلة، وأصبح المرء يعيش كأنما يعيش وسط الغربان، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. أين الأئمة الذين كانوا يشار إليهم بالبنان بحق؟ أئمة الألباني وابن عثيمين وابن باز وأمثالهم، أين هم؟ ذهبوا وذهب العلم معهم مع وجود الكتاب بين أيدينا. خرجت علينا الفرق والأهواء والضلالات لتحرف وتزيف في الكتاب وتغير الشرعة على مرأة ومسمع من المسلمين، ولا صريخ، ولا صريخ. أين حصون الإسلام؟ أين الذين يقفون ليدافعوا عن هذا الدين؟ فليس المهم جمعية دستورية أو إعلان دستوري فاسد أو كلاما لا يساوي شيئا في علم الله ورسوله، ولكن المهم هذا الدين الذي انتزع من بين أيدينا، المهم العقيدة التي تزيف وتزور. ليس المهم أن يرث هذه البلدة حزب كذا أو كذا، أو أن هذا الحزب أولى من هذا، أو أن الثورة ستميت الخلق أو غير ذلك، ولكن المهم أن ننقذ هذه العقيدة الغراء التي حفظها الله أكثر من 14 قرنا من الزمان. نضيعها نحن؟ نأتي يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بنا ذات الشمال إلى النار، فيقول النبي يا رب أصحابي ذو المسلمين، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أتريدون أن تكونوا منهم؟ بل قفوا بالمرصاد لهؤلاء وإن كانوا مشاهير أعلام، فقد يعثروا الجواد، قد يعثر الجواد، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم ذلة. ف فمن تتبع ذلات العلماء تزندق، من كان تابعا لذلات العلماء، هذا أحل الخمر، وهذا أحل الغناء، وهذا أحل العادة، وهذا أحل التحاكم إلى الطاغوت. فمن تتبع ذلات العلماء إذا ما نظر إلى نفسه في نهاية الأمر يجد نفسه منافقا زنديقا. طالما أن الكتاب لم يأمر بهذا وأن الدليل القائم على غير هذا، فاعلم أنك على الحق وهم على الباطل، وإن كانوا كثرة وإن كانوا من الشهرة ما كانوا، فتمسك بما أنت عليه من الكتاب، فاستمسك بما أوحي إليك، إنك على هدى مستقيم. استمسك واصبر، اصبر نفسك مع هذا الكتاب. فإذا ما ذهب العلم بذهاب أهله الذين يعلمونه حق العلم ضل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم بقبضه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله تعالى لا يقبض هذا العلم بانتزاعه من صدور العلماء، كلا، بل يقبض العلم بقبض العلماء الذين يحملونه حق الحمل. فإذا ما مات العلماء وبقي العلم مفرغا عن الفهم البسيط الشرعي، نحن أمة أمية لا تحتاج إلى فزلكة في الفهم وتفيقه وتشدق بالألفاظ، علمنا علم يسير لا نوره على الناس ولا نعسره عليهم. فإذا ما ذهب العلماء الذين يحملونه ذهب الناس إلى أناس لا يفقهون، فسؤلوا فأجابوا وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الخلق، ضلوا وأضلوا الخلق. روى الإمام الترمذي من طريق جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، هذا أوان يختلس العلم فيه من الناس، هذا أوان يختلس العلم، العلم ينتزع، يختلس العلم فيه من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زيد بن لبيد: يا رسول الله، كيف هذا ونحن نقرأ القرآن ونقرئه نساءنا وأبناءنا؟ والله نقرأنه ولنقرئه نساءنا وأبناءنا. قال: يا زياد، ثكلتك أمك يا زياد، كنت أظنك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى هل أغنت عنهم من شيء؟ هذه التوراة والإنجيل لما مات الأنبياء ومات موسى وعيسى وورثها بنو إسرائيل، هل أغنت عنهم شيئا؟ حرفوها وزيفوها وزوروها وجعلوها قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، رغم أنهم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. فالعلم ربما ينتزع لا بانتزاعه من صدور العلماء، بل بقبض العلماء، بقبض العلماء. قال جبير بن نفير: فلقيت عبادة بن الصامت فسألت عن حديث أبي الدرداء الذي رواه الآن، فقلت: إن أبا الدرداء يقول كذا وكذا وكذا. قال: صدق أبو الدرداء، وإن شئت لأخبرتك عن أول ما ينتزع من العلم، إن أول ما ينتزع من هذا العلم الخشية، حتى أنك تدخل المسجد الجامع فلا يكاد أن ترى رجلا خاشعا. علم الباطن ربما يوصل المرء العلم إلى الناس، علم الظاهر، ولكن لا يعمل به ولا يخشى الله به، فيحرف فيه ويزور من أجل كرسي أو منصب أو مال أو جاه أو غيره. وهذا هو الموجود الآن، وسيأتي الكلام في حديث قابل إن شاء الله تبارك وتعالى عن نوعيات هذا العلم. هناك علم الظاهر، هناك علم الباطن، هناك من يعلم العلمين، هناك من يعلم العلم الظاهر دون الباطن أو الباطن دون الظاهر، وما حكم كل في كل هذا؟ إخوتي في الله، والله ما أريد لكم إلا ما أحب وأريد لنفسي، وما كنت لأخالفكم إلا ما أنهاكم عنه. وإن دين الإسلام دين واضح لا يحتاج إلى تفزلك وإلى تفيهق وإلى تشدق بالألفاظ، بل إن الله تعالى أنزله ليفهمه القاسي والداني، العالم والجاهل، المرأة والرجل، الأجنبي والعربي، الكل يفهم هذا الدين ببساطة. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية، نحن أمة أمية، فمن تفزلك في الدين وأراد أن يخالف ظاهر نصوص الشريعة بكلام معجم لا يفهم، قل لك ما فهمت ولي ما أخذت من كتاب ربي. طالما أن العلماء الذين لا يزالون ينادون بالأصول على وجه الأرض يحيون وهم حجة الله على خلقه إلى الآن، فثمهم، فاتبعهم، فاتبعهم، فلا عليك بالمظاهرات ولا عليك بالتنديدات. حطموا مقرات الحزب الوطني، ثم غدا حطموا مقرات حزب الحرية والعدالة، وبعد غد حطموا مقرات حزب الثورة أو حزب كذا أو كذا. لا عليك من هذا، لكم دينكم ولي دين، فليسعى كل منا على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، فربكم ذو رحمة واسعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم كل إخواننا في بورما، اللهم كل إخواننا في تايلاند، اللهم كل إخواننا في كل مكان. اللهم اجعلنا عونا لهم في كل مكان، اللهم اجعلنا عونا لهم في كل مكان، اللهم اجعلنا عونا لهم في كل مكان. اللهم انزل حب الدنيا من قلوبنا، اللهم ألقي حب الآخرة في قلوبنا، اللهم ألقي حب الآخرة في قلوبنا، اللهم ألقي حب الآخرة في قلوبنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدل بنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.